الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع إذ في قوله تعالى إذ أنشأكم من الأرض؟ أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم؟ تعليلية. أحسنت. وما نوع لما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما؟ نعم، أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى بل لما يذوق عذاب؟ نعم، أحسنت، مبارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال الناظم وفقه الله: نعم لتصديق أتى بعد الخبر وبعد الاستفهام إلى من خبر الوعد بعد مطلب كقولك على أخي الحرمان جد من قولك وإي بكسر همزة مثل نعم واختص نحو إي وربي بالقسم حتى لجد ظاهر وجاز أن يلي مضارع على إضمار أن وهي للغاية والتعليل في قوله حتى تفي مقبول وزعم استثناء الخضراوي وأنشد ابن مالك للغاوي والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أدير مالكا وكاهلا واعطف بها بعضا على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا ضابطه صحة الاستثناء وقد تجي حرفا للابتداء حتى عفو حتى يقول رفعا حتى الجياد ما يقدم تسعى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: نعم لتصديق أتى بعد الخبر. الكلمة الثالثة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه النعم، فإنها تأتي حرف تصديق وإعلام ووعد، تأتي حرف تصديق وإعلام ووعد، وفيها لغات أشهرها لغتان مقروء بهما في المتواتر، وهما فتح النون والعين نعم، وفتح النون وكسر العين نعم. كسائي يقرأها حيث وردت في القرآن بالكسر نعم، والباقون بفتحها. نعم لتصديق أتى بعد الخبر. الوجه الأول أن تأتي حرف تصديق، وذلك إذا وقعت بعد الخبر، سواء أكان الخبر مثبتا نحو قام زيد أم كان منفيا نحو ما قام زيد. فإذا قال قائل قام زيد فقلت نعم، فهذا تصديق للمخبر، قولك نعم هذا تصديق للمخبر. وبعد الاستفهام إعلاما خبر. الوجه الثاني أن تأتي حرف إعلام، وذلك إذا وقعت بعد الاستفهام، ومنه قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. نعم هنا حرف إعلام لأنها وقعت بعد الاستفهام. وقوله خبر وبعد الاستفهام إعلاما خبر، خبر هذا فعل ماض، والمعنى خبر مجيئها للإعلام وعلمه من تأمل، ولم يذكر سيبويه هذا المعنى. للوعد بعد مطلب، هذا الوجه الثالث أن تأتي للوعد بعد الطلب. وقوله مطلب هذا مصدر ميمي بمعنى الطلب، ومثل هذا المعنى فقال كقولك على أخي الحرمان جد من طولك، المعنى أنفق على المحروم من منك، يعني فيقول لك نعم، تقول له أنفق على المحروم من منك فيقول لك نعم، فقوله نعم هذا وعد بعد طلب. إذن نعم تأتي للتصديق بعد الخبر وللإعلام بعد الاستفهام وللوعد بعد الطلب. إذا قيل لك يا فلان فقلت نعم، فمن أي أنواع الثلاثة هي؟ التطبيق من الوعد بعد الطلب بعد الطلب كانوا قال انتبه يا فلان إعلام. ممكن تصدق بعد الخبر ممكن إعلام يعني هذا يعني كأنه لما قالك يا فلان كأنه يقول هل أنت تسمعني وهذا استفهام وإذا كانت نعم بعد الاستفهام تكون الإعلام ومثل ذلك نعم في الدروس مثلا يقال نعم في الدرس بعد القراءة كأن القارئ يسأل هل ما قرأته صحيح فيقال نعم أو قبل القراءة يقال نعم كأن القارئ يسأل هل أقرأ فيقال نعم فهي هنا للإعلام بعد الاستفهام والاستفهام مقدر وقيل إنها تأتي للتوكيد إذا وقعت صدرا تقول مثلا نعم هذه أطلالهم لكن قرر ابن هشام في ذلك أنها حرف إعلام وأنها جواب لسؤال مقدر فكأنه قال هل هذه أطلالهم فكان الجواب نعم هذه أطلالهم ومنه قول ابن أبى في نظم الأجر الحالة. نعم الحالة هذه التأكيد متى إذا وقعت صدرة في أول الكلام لكن ابن هشام قرر هنا أنها حرف إعلام وأن ثمة سؤالا مقدرا في باب المخفوضات من الأسماء في نظم الأجرامية قال نعم وللتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت هنا قيل إنها توكيد لأنها وقعت في صدر الكلام لكن على ما قرره ابن هشام هي حرف جواب لسؤال مقدر يقدر ما يناسب المقام شيخنا نعم شيخنا كوننا في الإعلام لا تدخل في الخبر يعني كونه استفهام منه إذا كانت بعد خبر فهي حرف تصديق وإذا كانت بعد استفهام أي سؤال استخبار استعلام فهي حرف إعلام فانظر إلى ما قبلها إن كان ما قبلها خبر فهي تصديق المخبر بهذا الخبر يقول قائل قام زيد فتقول نعم أي صدقت لكن إذا كان استفهاما هل قام زيد فقلت له نعم فهذه للإعلام تنظر إلى ما قبلها ثم قال وإي بكسر همزة مثل نعم واختص نحو إي وربي بالقسم الكلمة الرابعة مما يأتي على ثلاثة أوجه إي وهي مثل نعم فتأتي حرف تصديق وإعلام ووعد فإذا وقعت بعد شيخنا نعم شيخنا ما المقصود بالإعلام الإعلام هو الإخبار يقول لك هل سافر زيد فتقول نعم أعلمته بسفر زيد بارك الله فيكم فإذا وقعت إي بعد قولك سافر زيد فهي حرف تصديق وإذا وقعت بعد هل سافر زيد فهي حرف نعم أحسنتم وإذا وقعت بعد أكرم زيدا فهي حرف إعلان بعد طلب فهي حرف عفوا وعد نعم أحسنت وعد وعد هذا قوله وإي بكسر همزة مثل نعم ثم قال واختص نحو إي وربي بالقسم والمعنى أنه يلازم القسم، أن إي يلازم القسم، يعني يجوز أن تقول إي تلازم القسم أو إي يلازم القسم، يجوز التذكير والتأنيث، التذكير على أنه لفظ والتأنيث على أنه كلمة على تأويله بكلمة. واختص إي دون نعم حال كونه نحو إي وربي بالقسم، يشير إلى قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. طيب في قولك إي والله، إذا أبقيت حرف القسم الواو وحذفت المقسم به ثم جئت بهاء السكت، ماذا تقول؟ إيه الله. لا، إذا حذفت المقسم به، الواو هي حرف القسم والاسم الكريم الله هو المقسم به، إذا أبقيت بعد إي حرف القسم ولم تذكر المقسم به ثم جئت بها السكت، ماذا تقول؟ قل إيه. لا، تقول إيوه. نعم أحسنت، تقول إيوه، هذا أصلها. والعجيب أن الزمخشري في هذه الآية في تفسيره قال وسمعتهم يقولون في التصديق إيوه فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده، فهذا أصلها. الكلمة الخامسة مما يأتي على ثلاثة أوجه حتى، فتأتي جارة وعاطفة وابتدائية. الوجه الأول أن تأتي جارة فتدخل على اسم الظاهر حتى لجر ظاهر، فلا تدخل على الضمائر، وما سمع من دخولها على مضمر فمحمول على الضرورة، قول الشاعر أتت حتىك تقصد كل فج ترجي منك أنها لا تخيب، أتت حتىك تقصد كل فج ترجي منك أنها لا تخيب. هذه ضرورة، وإلا في الأصل أنها لا تدخل على الضمائر وإنما تدخل على الظاهر، كما قال ابن مالك بالظاهر يخصص مذ بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. وجاز أن يلي مضارع على إضمار أن، وجاز أن يلي مضارع، الأصل أن يقال يلي يا لكنه أسكن ياء الوزن، وهذا من أقيس الضرائر، ومنه قول جرير هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنفوا، الشاهد فارضوا ما رضي لكم، ما قال ما رضي سكاليا. ومنه في الواو قول كعب بن زهير رضي الله عنه أرجو وآمل أن تدنو مودتها بإسكان الواو وما إخاوي لدينا منك تنويل. حتى التي ينصب المضارع بعدها بأم مضمرة هي حتى الجارة هذه، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى. وجاز أن يلي مضارع على إضمار أن، وهي للغاية، هي بتشديد الياء لغة، ومن هذه اللغة قول الشاعر والنفس إن دعيت بالعنف آبية وهي ما أمرت باللطف تأتمر. ومنه في الواو قول الآخر وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله ألقم. وهي للغاية أي للدلالة على انتهاء الغاية، فتكون حتى بمعنى إلى. ومنه قوله تعالى حتى مطلع الفجر، علامتها صحة وقوع إلى موقعها أي إلى مطلع الفجر، ليسجننه حتى حين أي إلى حين، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي إلى رجوع موسى؟ وقد تأتي التعليل تقول أسلم حتى تدخل الجنة، فتكون بمعنى كي، علامتها صحة حول كي محلها، يعني أسلم كي تدخل الجنة. قال والتعليل وعليكم السلام في قوله حتى تفي مقبول، يشير إلى قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول التعليل فيها مقبول، فهي تحتمل الغاية إلى أن تفيء، وتحتمل التعليل كي تفيء إلى أمر الله. ثم قال وزعم استثناءها الخضراوي وأنشد ابن مالك للغاوي، والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. الخضراوي ابن هشام من نحاة الأندلس، توفي سنة 46 و600، وابن مالك العلامة ابن مالك المعروف. أنشد ابن مالك للغاوي الهالك وهو امرؤ القيس، ما اسمه؟ حندج، أحسنت. أنشد له والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. هنا هي على ما ذكر الخضراوي وذكره ابن مالك أيضا، هي حرف استثناء، وزعم استثناءها الخضراوي، هي بمعنى إلا، والله لا يذهب شيخي باطلا إلا أن أبير هذين الرجلين، إلا أن أبير مالكا وكاهلا. ومن شواهده ما ذكره ابن هشام في الأصل، وهو قول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود وما لديك قليل، وهذا استثناء منقطع كالبيت السابق والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. الاستثناء هنا إلا أن أبير مالكا وكاهلا، استثناء منقطع. هذا الوجه الأول من أوجه حتى، وهو أن تكون جارة. الوجه الثاني أن تكون عاطفة. شيخنا هذا الخضراوي هنا غير ابن هشام؟ نعم غيره. ابن هشام في ابن هشام في قواعد الإعراب ذكر قول ابن هشام الخضراوي، نقل ابن هشام قوله في قواعد الإعراب. الوجه الثاني أن تكون عاطفة، وإليكم أحسن الله. فقال وعطف بها بعضا على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، هذا من قول ابن مالك بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. وحتى العاطفة لم ترد في القرآن، وهي قلية في الكلام، وهي لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية كالواو، لكن المعطوف بحتى يشترط فيه شرطان. الأول أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والثاني أن يكون غاية له، وهذا قوله وعطف بها بعضا على كل، هذا الشرط الأول، أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، ولا يكون إلا غاية الذي تلا، هذا الشرط الثاني، أن يكون المعطوف بها غاية له، غاية المعطوف عليه. ومنه يموت الناس حتى الأنبياء، بعض الناس وهم غاية لهم في الشرف، وصل الناس حتى العرج، بعض الناس وهم غاية في ماذا؟ وصل الناس حتى العرج، هم غاية في البطء والتأخر. نعم. ومنه قول الشاعر قهرناكم حتى الكماتة فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم حتى الكماتة فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. الكماة غاية في القوة، والبنون الأصاغر غاية في الضعف، والكمات بعض المقهورين والبنون الأصاغر بعض القاهرين المهيبين. فتوفر الشرطان. ثم قال ضابطه صحة الاستثناء. الضابط هنا صحة الاستثناء، فما صح استثناؤه صح دخوله حتى عليه، وما لم يصح استثناؤه مما قبله لم يصح دخوله حتى عليه. يصح أن تقول إلا الأنبياء في الأمثلة السابقة، إلا الأنبياء يصح استثناؤهم من الناس، إلا العرج، إلا الكماتة، إلا البنية الأصاغر يصح الاستثناء. وقد لا يكون بعض المعطوف عليه بل كبعضه، يمثلون هنا بقول القائل أعجبتني الجارية حتى كلامها، هذا جائز، يجوز أن تقول أعجبتني الجارية حتى كلامها. لماذا يجوز؟ يعني في اللغة. لماذا؟ لأنه يجوز أن تقول أعجبتني الجارية إلا كلامها، يصح استثناء، بخلاف ما لو قلت أعجبتني الجارية حتى ولدها. هل يجوز أعجبتني الجارية إلا ولدها؟ لا يجوز لعدم دخوله فيها. فكذلك لا يجوز أن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها للضابط الذي سبق. الوجه الثالث من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء، وهذا قوله وقد تجي حرفا للابتداء، والمعنى أنها حرف تبتدأ بعده الجمل، تستأنف بعده الجمل. ليس معنى قولهم حرف ابتداء أنه يجب أن يليها مبتدأ وخبر، بل المعنى أنها صالحة لذلك، فتدخل على ثلاث أشياء: على الجملة الفعلية المبدوءة بفعل ماض، وعلى الجملة الفعلية المبدوءة بفعل مضارع، وعلى الجملة الاسمية. وقد مثل الناظم كل واحدة من هذه الثلاثة فقال، مثل تتعدى بنفسها، لا حاجة للإتيان باللام، مثل لكل واحدة، يعني يقال مثل كل واحدة، مثل كل واحدة من هذه الثلاثة فقال حتى عفوا، حتى يقولوا رفعا، حتى الجياد ما يقدن تسعى. هذه الثلاثة تسعى إليك، كلها تسعى في تقريب الفكرة لك. حتى عفوا هذا مثال الجملة الفعلية المبدوءة بفعل مضارع، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى يقول رفعا يشير إلى قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على قراءة الرفع وهي قراءة نافع. هذا مثال الجملة الفعلية المبدوءة بفعل مضارع. طيب على قراءة النصب ما نوع حتى؟ جارة. نعم جارة. نعم. كما سبق قال وجاز أن يلي مضارع على إضمار أن، قال في الجارة حتى لجر ظاهر، وجاز أن يلي مضارع على إضمار أن. حتى الجياد ما يقدن، هذه إشارة لقول امرئ القيس سريت بهم حتى تكل مطيهم، سريت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني. حتى الجياد هذا مثال على الجملة الاسمية الواقعة بعد حتى. وفيها مثال آخر، هذا البيت حتى تكل مطيهم، أحسنت، هذه جملة فعلية مبدوءة فعل مضارع، هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. الآن هناك فرق بين حتى يقول وحتى يقول من ناحية المعنى. حتى يقول هذه حكاية حال. قال ابن مالك: وتلو حتى حال نوم أولى به ارفعنا وانصب المستقبلة حتى يقول، كأنها حكاية حال بخلاف حتى يقول. ففي حكاية الحال ترفع كما قال مالك: تلو حتى حال نوم أولى به ارفعنا وانصب المستقبلة. الله أعلم. وعليكم أحسن الله. العاطفة قلنا أن الضابط صحة الاستثناء. نعم. على هذا يكون المعنى يعني لا يكون لا تعطي نفس المعنى إذا وضعنا إلا. لا، المقصود صحة الاستثناء ما بعدها إما قبلها مطلقا، ليس في هذا المثال فقط. يعني مثلا هل يصح استثناء الأنبياء من الناس؟ هكذا، هذا المقصود. ليس المقصود يموت الناس إلا الأنبياء فلا يموتون، ليس هذا المقصود. المقصود صحة الاستثناء، يصح أن تستثني الأنبياء من الناس، يصح أن تستثني العرجة من الناس، يصح أن تستثني الكماة البني الأصاغر، هكذا، هذا المقصود. وهذا ليس مذكورا في الشرط الذي ذكر عليه. هذا الضابط ذكره لتعرف به ما يكون كجزء المعطوف عليه، حتى تميز في قولك أعجبتني الجارية حتى كلامها. الآن الكلام ليس بعض الجارية، لكنه كبعضها. فهنا هل يجوز أن تقول أعجبني زيد إلا خلقه؟ هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. إذن يجوز أن تعطف بحتى فتقول أعجبني زيد حتى خلقه. يعني هذا الضابط يقرب لك هذه المسألة، ما الذي يكون كجزء المعطوف عليه؟ فإذا صح أن تقول إلا خلقه فإنه يصح لك أن تقول أعجبني زيد حتى خلقه. أما إذا كان لا يصح الاستثناء مثل أعجبتني الجارية إلا ولدها، لا يصح لأنه لا يدخل فيها، الولد غير داخل فيها، فهنا لا يصح العطف بحتى، فلا يجوز أن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.